طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. بالنسبة لقراءة المنظومة إن شاء الله في ما يستقبل من الأيام نحب أن نقرأ 10 أبيات على الأقل، لأنه مجموع الأبيات 102 من الأبيات، يعني المنظومة مشتملة على 100 بيت تزيد في بيتين، وقد لا يكفينا أو تكفينا هذه المدة التي جعلت في هذه الدورة، ولذلك نحاول إن شاء الله بقدر الإمكان أن نقرأ على الأقل 10 أبيات في حدود 10 أيام إن شاء الله نقرأ. أما هذه الرسالة هي في مجمل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة السلفية، وعرضت هذه الرسالة على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وقرأها وأجازها، كتبها مجموعة من الدعاة وشار إليهم في قرة هذا الكتاب. طيب، نقرأ فيها إن شاء الله. لكن قبل أن نبدأ في قراءة هذه الرسالة نقف في هذا الاسم وقفة تعريفية. قال مجمل مسائل الإيمان، فهذه الرسالة تتكلم على قواعد كلية ومجمل قضايا الإيمان، لا على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال، فهي تبحث في مجمل مسائل الإيمان وفي مجمل مسائل الكفر. ومسائل جمع مسألة، وهي كل ما يضمن عليه من العلم يقال له مسألة. مسائل جمع مسألة، والمسألة هي قضية علمية يضمن عليها بالدليل فتكون مسألة. وأهل العلم رحمه الله صنفوا العلم في شكل أبواب وكتب وفصول ومسائل حتى ينتقل من قضية إلى قضية، من الكتاب إلى باب، ومن الباب إلى الفصول، ومن الفصل إلى المسائل، حتى هذا الانتقال يؤثر فيه ويكسبه شيئا من النشاط، بخلاف إذا كان العلم سردا فإن الإنسان قد يمل. ولذلك جعل العلم في شكل مسائل وفصول وأبواب وكتب حتى يسهل التعلم ويجد طالب العلم خفة في عرض القضايا الشرعية إذا انتقل من باب إلى فصل ومن فصل إلى مسائل، ثم هذا يعينه أيضا على الفهم. والإيمان، الإيمان أصله في اللغة العربية التصديق، ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا، كما قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب. وفسر الإيمان بالإقرار، يقول القيم رحمه الله وتفسيره بالإقرار أحسن من تفسيره بالتصديق، لأن الإنسان قد يكون مصدقا وليس مؤمنا، لكن إذا كان مؤمنا فهو مصدق فينطلق ولا ينعكس. فالإيمان هو الإقرار، إقرار القلب واللسان، فإقرار اللسان نطقه كما قال ابن القيم رحمه الله، وتصديق القلب وإقرار القلب إذعانه وتصديقه واعترافه بما يجب عليه، إذن الإيمان أحسن تفسير له درج عليه السلف هو إقرار القلب واللسان أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المعبود الذي له من الصفات والأسماء والكمالات سبحانه وتعالى ما هو لائق بجلاله وعظمته وكبريائه. هذا هو التعريف، أقصر تعريف وأقوى تعريف درج عليه السلف. فإذا لم يواطئ القلب اللسان فتلفظ ولم يقل ذلك عن اعتقاد فهو نفاق، وإن كان باعتقاد القلب لكن لم يتلفظ اللسان فهذا ليس إيمانا معتبرا، لا بد من مواطئة القلب اللسان ومواطئة اللسان للقلب. إذا الإقرار مجموع أمرين، نطق اللسان وإذعان القلب، مجموع هذين الأمرين يشكل معنى الإيمان. هذا فيما يتعلق بلفظة الإيمان. وأما الكفر في اللغة العربية أصله من كفر الشيء إذا غطاه وستره، ومنه قول نبيذ في معلقته المشهورة: في ليلة كفر النجوم غمامها، فقدم المفعول على الفاعل. في ليلة كفر النجوم غمامها، أي كفر الغمام تلك النجوم وغطاها حتى لا يراها الإنسان. فأصل الكفر هو تغطية الحق وإظهار الباطل، فأصل الكفر التغطية. ولذلك سمي الزارع كافرا كما هو ظاهر كتاب الله عز وجل. نعم. أعجب الكفار نباتا، يعني الزراع، وسموا كفارا لأنهم يسترون الحب في الأرض. هذا من حيث اشتقاق الكفر لغة. وأما في الاصطلاح فالكفر يكون في أشياء كثيرة، يكون بالجحود والتكذيب، ويكون بالإباحة والاستكبار، ويكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالشك، ويكون بالريب، ويكون بأشياء كثيرة. وأما من زعم أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد ولا يكون قوليا ولا لسانيا هذا أخطأ، وإن نسب ذلك إلى السلف فقد كذب عليه، وإن قال ذلك من عند نفسه فقد أخطأ، وإن نسب ذلك إلى السلف فقد كذب. الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، كما يكون بالجحود والتكذيب، ويكون بالإباء والاستكبار، ويكون بالشك، ويكون بالقول والفعل والاعتقاد. هذا الذي درج عليه السلف كما سيأتي بيانه في هذه الرسالة. العلمية يعني مجمل مسائل الإيمان والكفر العلمية، يعني التي عرفت بواسطة العلم، لأن العلم هو الذي يبين للإنسان أن هذا إيمان وأن هذا كفر وأن هذا فسوق وأن هذا عصيان. لا يمكن للإنسان يعرف هذه الحقائق الشرعية إلا من جهة الأدلة العلمية، وهذه المسائل عظمها السلف رحمه الله، عظم الإيمان والكلام فيه، وعظم الكفر فالكلام فيه. هذه من الأبواب الخطيرة جدا التي لا ينبغي لطالب العلم أن يدخل فيها إلا بعلم وبصيرة. هكذا يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في محاضرة ألقاها في جدة. لا ينبغي طالب العلم يخوض في هذه الأبواب الخطيرة جدا، لأن فيها دقائق وفيها مسائل وفيها يعني فيها أمور تشتبه على الطالب لا يعرفها كل الناس. الحجاج بن يوسف الثقفي كان من الأئمة والأمراء الظلمة، ساق الذهبي رحمه الله ترجمته فقال: الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم أهلكه الله سنة كذا، كان ظلوما غشوما سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وبأس ورأي وتعظيم للقرآن، سقط من سوء سيرته في تاريخه الكبير وقتله لابن الزبير ورميه الكعبة بالمنجنيق إلى أن قال: نسبه ولا نحبه ونرى ذلك من أوثق قلور الإيمان، ولم يقل بكفره، مع أنه قال مقالات رحمه الله الذهبي من أعلم الناس بها، حتى كفره بعض السلف بها، لكن جمهور السلف على أنه من الظلمة ومن الأمراء الذين هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس لنا أن نقول فيهم بكفر. سمع قارئا يقرأ قول الله عز وجل: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهذا من قول سليمان، فقال: إن كان سليمان لحسودا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه جرأة تفضي به إلى الكفر قبحه الله، ولم يقل كفر، تفضي. وقال رحمه الله وحكي عنه أنه سمع قراءة عبد الله بن مسعود وكان لا يحبه بقوله تعالى: فكفرت وإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ففي قوله ثلاثة أيام قال ابن مسعود: قرأ متتابعات. فقال: قرأ قراءة من هذه؟ لما سمعها بعض الناس يقرأ بها، فقال: قراءة من هذه؟ فقالوا: قراءة أم عبد ابن أم عبد، يعني يعنون بذلك عبد الله بن مسعود. فقال: والله لأحكنها ولو بضلع خنزير، لأحكنها من المصحف ولو بضلع خنزير من مصحف عبد الله بن مسعود. وله مقالات شهيرة. وكان الحسن يسبه رحمه الله، فرآه في المنام فقال: ماذا فعل الله بك يا حجاج؟ فقال: قدمت على رب الرحيم. قلت له: يا رب، إن الناس قد زعموا أنك لا تغفر لي فاغفر لي. قال: فغفر لي. قال: فكف الحسن عن سبه، فإذا ذكر له في المجلس قال: حيث ما لنا ولم أفضل يا رب. الشائب فسلف رحمه الله كان يتحرزون ما يتحرز ممن قال مقالات لو قال بعض الناس في هذا الزمان لكفر بإجماعنا نحن، نتفق على تكفيره. وقال السلف: لأن تخطئ في تكفير ما ثبت عقد الإسلام بحقه، تكفير مسلم، لأن تخطئ في الحكم بإسلامه خير لك من أن تخطئ في الحكم بكفره. ليش؟ لأنك إذا قلت مسلم هو مسلم، قلت كفر، هذا خلاف الأصل، أو الأصل ها خلاف الأصل، فخطأك قد أخطأت في تكفيره مرتين: أولا لأنه لا بينة على كفره، والثاني لأنك قلت بخلاف الأصل في حقه، وكان يسعك أن تبقى على الأصل ولا يهمك هل انتقل منه او لم ينتقل منه، ما دام ما في بينه خليك على الاصل. واما اذا حكمت باسلام من انتقل الى الكفر وانت تظن انه مسلم اخطات في هذا، لا شك اما ان تكون عالم لهذا او جاهل. فان كنت جاهل وهذا هو الغالب بحاله فانت لم تأتي البينة التي تنقله بها حتى تنقله، ثم أنت باق على إذا حكمت بكفره فقد نقلته بغير بينة ثم خالفت أصل في حقه. على كل حال الخطأ في هذا أيسر من الخطأ في هذا الباب. نعم ها عبارة ثانية، لأن تخطئ في تكفير مسلم، لأن تخطئ في الإسلام كافر، حكم الإسلام كافر خير لك من أن تخطئ في تكفير مسلم. في أصول العقيدة السلفية المنتسبة إلى سلف رحمه الله، وأنا أدعو إخواني طلبة العلم أن يرجعوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجهاد وفي كتاب الربوبية في مجمل اعتقاد السلف. قال: وإني كنت أعلم أني من أكثر الناس نهيا عن تكفير المسلمين، ولست أكفر من خالفني، وإن كفرني بنوع تأويل هو معذور فيه فليس لي أن أكفره، لأن مسائل الكفر والإيمان لا يدخلها القصاص. فعبد الله كامل يقول: يا سلام، إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما تقول وكان. فقال: ليس لك أن تكفر من كفرك، ولا أن تضلل من ضللك، أو أن تفسق من فسقك، أو أن تكذب على من كذب عليك، أو أن تزني بمن زنى بأهلك، أن تزني بأهل من زنى بأهلك، لأن هذه الأمور حرام لحق الله فلا يجوز ارتكابها ولا يدخلها القصاص. يعني القصاص في الضرب، ضربك فضربه. اختلف خالص. نعم، هذه حرام لحق الله. تقول: والله هذا كذب عليه مرتين، والله يبغى كذب عليه أربع مرات، تزيد كذب. لو كذبت عليه مرتين حرام، مرة حرام. نعم، انتهينا من فرغنا من ايه؟ من العنوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مختصر علمي جامع يحوي أهم أصول الاعتقاد في مسائل الإيمان وما يتصل بها، وذلك لما كثر القول فيها وعظم الخوض بها، بحيث أدى ذلك في بعض الأحيان إلى التغامض والتنابز والتطاعن والتطاعن. مختصر يعني هذه الرسالة فيها اختصار. وما هو المختصر؟ يقول أهل العلم: المختصر ما قل لفظه وعظم معناه، ما قل لفظه وعظم معناه، هذا المختصر. مختصر علمي منسوب إلى العلم، جامع جمع شتات المسائل التي تتعلق بالإيمان، يحوي أهم أصول الاعتقاد في مسائل الإيمان. هذا المختصر الجامع يحوي، يعني حوى الشيء إذا جمعه، وجمعه إذا حواه، أهم أصول الاعتقاد، يعني أهم يعني مرتكزات الاعتقاد التي يرتكز عليها الاعتقاد في مسائل الإيمان وما يتصل بها، وذلك لما كثر القول فيها، تكلم فيها الناس عالمهم وجاهلهم، تكلم الناس فيها كلاما كثيرا، وعظم الخطب بها وكثر القول فيها أو بها، بحيث أدى ذلك إلى بعض الأحيان في بعض الأحيان إلى التغامض الغمض فالتناغم يضلل هذا هذا ويكفر هذا هذا ويقتف هذا هذا ويقول هذا مبتدع وهذا خارجي وهذا كذا كثر الغلو. ثم عد ذلك إلى التطاعن التطاعن. فرأينا نحن بعض طلبة العلم كتابة تأصيل علمي وجيز منضبط لهذه المسائل على قاعدة أهل السنة والجماعة ووصول منهج السلف أهل الحديث والأثر حرصا منا على وحدة الكلمة ومصلحة الجماعة وبيانا للحق وإيضاحا للصواب وهداية للمسترشدين وقتلا للخراصين. قد قمنا بعرضي على جميع من طلبة العلم وطلابي وخير الدعاة إليه في العالم الإسلامي رغبة بالإفادة من ملاحظاتهم واقتراحاتهم، فقرأه وقروه بفضل الله وتوفيقه منتفعين مما بنوه مما أبدوه لنا من توجيهات. ثم ذكر منهم هؤلاء النفر الذين في صدر طرة الكتاب وأنتم ترونه وليس بحاجة إلى ذكر. ويكفينا من هؤلاء أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قرأ هذا الكتاب واطلع عليه وأقره، وهذا يكفي في يعني ضمان ما فيه من الكلمات وأنها على وفق الصواب رحمه الله جواز. ومن ثم فقد استقر رأينا على عرضي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نفع الله به المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، وقد تم إرسال بواسطة البريد الرسمي من خلال فضيلة الشيخ سعد الحسين إلى آخره. طيب حسب الوقت حتى نكون في مضمون الكتاب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه إلى سماحة العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وهذا نص الرسالة المكتوبة إليه. فإنا نرسل لسماحتكم أيدكم الله رسالتنا الموجزة هذه في وسائل الإيمان ضمن قواعد عقيدة السلف الصالح بيانا وإيضاحا، حرصا على الحق وأهله مستفيدين بآرائكم وفوائدكم ومنتظرين ملاحظاتكم وتوجيهاتكم، سائلين الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشد. طيب مجمل مسائل الإيمان العلمية على العقيدة السلفية: الإيمان، الكفر، الصلاة، الحكم بما أنزل الله، الولاء والبراء، المرجئة، الخوارج، الجهاد في سبيل. طيب الإيمان، الإيمان طبعا نحن عرفناه وفرغنا منه. أضبط لنا الزمن، لا بد من نص ساعة لا تنسى. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا أركان الإيمان. أو وصول الإيمان اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان وعمل بالأركان لا بد فيه. يقول العلماء الإيمان فيه ثلاثة نونات: اعتقاد الجنان، قول اللسان، عمل الأركان. النونات الثلاثة لا بد منها. فإن قال باللسان واعتقد بالجنان ولم يعمل بالأركان فليس بمؤمن. فإن عمل وقال باللسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي وكذا وكذا وكذا لكن ليس له اعتقاد صحيح فهذا أيضا ليس بمؤمن. الثاني العمل بأنواعه كافة: عمل القلب وعمل الجوارح من حقيقة الإيمان، هذا أهم شيء. العمل بأنواعه كافة: عمل القلب وعمل الجوارح من حقيقة الإيمان. ما نحن رجليكم على مسألة الكمال وأصل العمل وكمال العمل هذا لا يعرفه السلف كمال شيء محدث، ودائما عبارات إخوان التي أحدثها المتأخرون شو شتان أصل كمال كمال أصل. الناس تفلتت عندهم الآراء بسبب إيش؟ هذه الاصطلاحات لا مشاحة بالاصطلاح، لكن إذا أدى الاصطلاح إلى إيش؟ إلى شيء من التشويش منع بسبب لا لأنه حرام أصلا لا، لكن لأنه شوش العمل من الإيمان بأنواعه السند عندهم العمل داخل في حقيقة الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. السلف ما كان عندهم محاور ولم يكن لهم تفصيلات، العمل لا يكون المؤمن، لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يعتقد بقلبه أن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه المعبود سبحانه وتعالى دون ما سواه، وأن له من الأسماء والصفات ما هي بالغة في الحسن الكمال لائقة بجلاله وعظمته وكبريائه، لا يشبه الله عز وجل شيئا من صفات خلقه. ثم يقول هذا بلسانه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعمل بالأركان يصلي ويصوم، هذا مؤمن. ومن لا فلا، إن لقصت أحد هذه الأركان فإلا أنه لا يصف بالإيمان، لا يصف بالإيمان. لا تدخلنا في كمال ولا في كمال، خلينا كمال معافين، هذا بحث آخر يتعرض له هناك في آخر شيء عند الخوارج. وإن شاء الله هذه المجالس تستمتعون بها وتجدون فيها الفهم البصير الميسر، وكل هذا التشويش يزول عندكم، يزول عنكم إذا سمعتم الشيء شيء أهم شيء تنتبه ولا تتاول الجاي وكاي أمشي شوف الكلام. نعم. وأنا في كل شيء ما أقوله من التعليق أربطة شرع الإسلام تيمية بن القيم ولا كما يكون عندك أي حساسية. هذا تعليق، أنا مخير في التعليق صح؟ خلي المتن، أنا الحاشية معي أتصرف كيف أمشي ابن تيمية أرجعك وراء سفيان الثوري دائرة الصحابة وراء دائرة النبي ذاته، ما عندك أهم شيء أنت تأتي بكمال الشراح والصدر وطول المعنى شيء تكون إيه؟ واسع. طيب. ولا نخرج أدنى عمل منه فضلا عن أكبره وأعظمه مسمى الإيمان، لعمل كبير لعمل صادق، إماتة الأذى من الطريق من الإيمان، الصلاة من الإيمان، وما بينهما من الإيمان، السواك من الإيمان، معقول؟ من الإيمان، الصلاة من الإيمان، لكن تتفاضل هذه الأعمال فبعضها أكبر من بعض. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكله إيمان، وبالتالي أهله يتفاضلون بقدر تحصيلهم من هذه الأعمال. واحد يجي 75% من الأعمال، واحد يجي 60، واحد 40، لا يمكن أن يكونوا سواء أبدا. ليس من مقالات أهل السنة أن الإيمان هو تصديق القلب أو تصديقه والنطق باللسان فقط دون عمل الجوارح، ومن قال ذلك فهو ضال، وهذا هو مذهب الإرجاء الخبيث. الإرجاء، المرجئة أنواع، منهم من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأما العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. لماذا؟ هؤلاء غلاة المرجئة. فعندهم أبو بكر الصديق، انتبه للحاشية هذه، أبو بكر الصديق وماعز والغامدية في الإيمان سواء. فإيمان الغامدية كإيمان أبي بكر سواء، قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة. ده لازم شنو؟ مذهبه. هم ما قالوا أبو بكر ولا الغامدية، قالوا عندنا الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب، وأما العمل فليس داخلا في مسمى الإيمان. لازم قولهم يقول شيخ الإسلام تيمية أن إيمان أبي بكر والغامدية وماعز سواء، ويكفي بطلانا لمذهب المرجئة أن تكون نتيجته هذه. لأن القاعدة المقررة في علم المنطق أن النتيجة تكون كاذبة لكذب مقدماتها، وكذب المقدمات أحيانا يكون من الرب وأحيانا يكون من غير الرب. المهم النتيجة ما دام دي كفى به فساد. وبعضهم قال الإيمان، الإيمان هو قول اللسان واعتقاد القلب والعمل، ليس في مسمى الإيمان، لكن من حيث النتيجة يعاقب على تركه ويثاب على فعله. اللي بالك المذهب ده برضو عليه ملاحظة، يقول صلى وصام له الأجر، وإن ترك ما أمر به أو فعل ما منع منه فإنه يلحقه العقاب. وهذا هو إرجاء الفقهاء، مرجعة الفقهاء الذين وإن لم يوافقوا على إدخال العمل في مسمى الإيمان إلا أنهم من حيث النتيجة يثيبون بالعمل ويعاقبون به، يعني يرون العقاب بتركه والثواب بفعله. يعني التارك للمأمور عندهم معاقب يلحقه العقاب والتأثيم والذم، وفاعل المأمور يستحق الثواب ويمدح، هذا اعتقاد. لكن من حيث الاسم العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، فهؤلاء هم مرجئة أهل السنة، وإن قل وإن شئت قل مرجئة الفقهاء. إذا عندك حساسين من أهل السنة دي ما بدأت تديها إلا زول نظيف خالص، قول مرجئة الفقهاء. وإذا لا تضيف لأهل السنة بما معهم من يعني سيرتهم وبما معهم من اعتقادهم في مسائل كثيرة، قل مرجئة أهل السنة، لأنهم أهل السنة بما معهم من قضايا الإسلام كلها والإيمان كلها إلا بهذا. وإن قلت مرجعة الفقهاء لا بأس. دخلنا في الشرط، العمل عندهم من حيث الأثر يثاب يلحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، يعني يرون الجزاء. الشيخ الإسلام تيمية يقول يرون الجزاء. ما عندهم الخلاف بينه وبين أهل السنة في اللفظ، الإيمان العمل من الإيمان لا. طيب النتيجة يتفقون مع أهل السنة فيها أنه يثاب ويعاقب، وهذا هو المقصود ولا لا؟ هذا هو المقصود. لكن عدوهم مرجئة لأن نفس إخراج العمل من مسمى الإيمان ولو من الناحية اللفظية الشكلية فيه تشويش وفيه جري على سنن المرجئة، ولذلك هؤلاء مرجئة الفقهاء. ربما يذكرونهم، يذكر هؤلاء. طيب الإيمان شعب ودرجات، منها ما تركه كفر ومنها ما تركه إثم صغائر أو كبائر، ومنها ما تركه تفريط للثواب وإضاعة للأجر. خلي بالك الإيمان نفسه شعب، كما أن الكفر شعب، الإيمان شعب. وهذا قد صرح به الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وستون شعب، فجعل منه أعلى وأدنى. إذن الإيمان شعب، هذه حقيقة لا يمتري فيها اثنان ولا ينتطح فيها عزان كما يقال. ودرجات، فإيمان أبي بكر ليس بإيمان من هو أقل منه رتبة، والله عز وجل صرح بهذا في كتابه، قال جل وعلا نعم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله. فهل تفاضل هؤلاء بأسمائهم وبلدانهم وقبائلهم أم تفاضل بإيمانهم؟ تفاضل بإيمانهم. إذن الإيمان درجات، فبعض أهله فوق بعض، فاختلاف درجاته يختلف أهله ويتفاضلون في الإيمان ويتفاضلون في الرتبة لتفاضلهم في الإيمان. والإنسان في نفسه يجد هذا التفاوت، لو أن شخصا قال لك قدم فلان وكان صادقا حصل لك إيمان بهذا الذي أخبرك به هذا الشخص الثقة، فإذا أخبرك ثاني زاد هذا التصديق، وإذا جاء ثالث زاد، وإذا جاء رابع زاد، فإذا أخبرك بهذا الخبر عشرة زاد حتى تصديق القلب يزيد ولا لا؟ إذن أهله درجات وهو درجات، منها ما تركه كفر، هذه الشعب منها ما تركه كفر كقول لا إله إلا الله، واضح؟ الرسول قال أعلى قول لا إله وأدنى، إذا ما قال لا إله إلا الله. ومنها ما تركه إثم أيضا من شعب الإيمان الذي تركها يكون كفرا، كالصلاة مثلا ترك الصلاة يكفر، شعب من شعب الإيمان التي تركها يكون كفرا، وعند بعض أهل السنة يكون تركها إثم وليس كفرا، صغائر أو كبائر، سواء كانت هذه الشعب صغائر أو كبائر. ومنها ما تركه تفويت للثواب وإضاعة للأجر، النبي قال عليه الصلاة والسلام ذكر من شعب الإيمان يعني السلام للبالغ، وذكر من شعب الإيمان السواك، وذكر من شعب الإيمان عيادة المريض، وذكر من شعب الإيمان تشميت العاطس، ترك هذه لا يكون عادلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح صلوا قبل المغرب ركعتين، قالوا صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء، صليت حصل لك الأجر، وإن تركتها فوت الأجر والثواب، لكن لا إثم عليه. هذه الفقرة انتهينا منها بحمد الله وتوفيقه، كل مرة ننتهي من فقرة نحمد الله عز وجل حمدا مفصلا ومجملا. الإيمان يزيد بالطاعة حتى يصل إلى كماله، وينقص بالمعصية حتى يزول فلا يبقى منه شيء. طيب الإيمان يزيد بالطاعة، هذه ما فيها إشكال، إن صلى عشر ركعات بالليل حصل له من الإيمان زيادة، فإن صلى عشرين زاد، فإن صلى ثلاثين زاد، تصدق بدرها زاد إيمانه، فإن تصدق بدرهمين زاد، وإن تصدق بثلاث زاد، وهكذا حتى يصل إلى كماله. وينقص بالمعصية حتى يزول فلا يبقى منه شيء. مثال المعصية التي توجب زوال الإيمان بكلية ترك الصلاة ودعاء الأموال والاستغاثة بهم اعتقاد أنهم ينفعون أنهم يضرون وأنه يغضون الحاجة يفرجون الكربة، لما يبقى منه شيء خالص. هذه كمان الحمد لله خرجنا منها ولا لا؟ الإنسان عنده فيها شيء، ها ها، يصل إلى كماله، ما قال يصل إلى منتهى المال. الكمال نفس كمالات، الكمال لكن لو قالوا في كتاب ماذا إلى منتهى، نحن عندنا إشكالات، وقالوا إلى كمال، والكمال كمالات. فأبو بكر من الكمل، وعمر من الكمل. النبي قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحت، قال بالأمة، والأمة هنا أمة النبي، في أمة ثانية يمكن تجي حياة أكمل وهكذا، فالناس يتفاضلون. نعم. واحد من التابعين شاف حذيفة، حذيفة بن اليمان، قال أنت حذيفة؟ قال نعم. أنت صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله لو صحبناه ما جعلناه يمشي على الأرض. ثم الصريخ خالص، الواقف ما يمشي عنه شيله فوق. فقال حذيفة لو رأيتنا ليلة الأحزاب، انت حاضر ليلة الأحزاب كان يكون في امتحان، انت تعرض في الفاضل تاني، جول بيعرض تاني، تجي جد وهي البلقت القلوب منا الحناجر ونظن بالله ظنونا. الله قال زلزل زلزالا شديدا. شوف المسألة ما هي سهلة. وبقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام نفر قليل، منهم حذيفة، قال منا من وصلت إليه الرماح إلى عنقه وإلى رأسه وتصيبه في يديه وهو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي عايزة رقبته. قال كان أحدنا ينزع الرمح من على ظهري كما ينزع أحدكم الشوكة. ليش شوكة؟ حتى دورك انجرح ليش ربك؟ يقول لك الجهاز انجرح، يقول لك المستشفى لا تسحبوك، لا لا لا تحرك الدنيا كلها حشيش. أشوف حاجة، واحد من الصحابة مات، آخر الصحابة مات بمكة سنة 110، واحد من الصحابة قال يا أيها الناس حدثوني ماذا وقع، فإني رأيت الشمس لا كالشمس التي كنت أراها من قبل، ولا النجم ليس كالنجم الذي كنت أراه من قبل. فقال إن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى، قال في أي البلاد؟ قال في مكة. قال الحمد لله الذي لا يرفض عام كرسي. ترجع الصحابة لهم من الكلام كمالات والإفضالات ما لهم، ومع ذلك هم متفاوتون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى. حتى جاء بعض التابعين فقال كيف يرى أبو بكر، كيف يرى أبو بكر في الجنة؟ فقال بعض الصحابة نظن أننا نراه كما يرى أحدكم النجم في السماء في الجنة. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الجنة. الحق في مسألة الإيمان والعمل وصلة بعضهما ببعض من حيث التلازم نقصا أو زيادة ثبوتا أو انتزاعا هو ما تضمنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قوله رحمه الله وأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على جوانبه، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهو شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. هذا شيخ الإسلام كلام على المستوى. لكن ما في القلب وهو الأصل لما على الجوارح قلنا، وانتفاء الإيمان المطلق وهو كماله لا يلزم منه نفي مطلق الإيمان، فهو أصله كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحمد بن عبد الحليم بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ذلك العلم الذي أظهر الله به الحجة وبين به المحجة وقمع به البدع ونصر به السنة وأعلى منارها، أظهره الله عز وجل في وقت كان مشحونا بالبدع وبالأهواء وبالآراء، فرماها بالشهب المحرقة ونقض أدلتهم وفرق فريقهم وصنف المصنفات في بيان الإيمان، فله مصنف في الإيمان وله مصنف الاستقامة وله مصنف تدمرية الذي تكلم فيه في حقيقة الشرع والقدر، وله مصنفات وله اليد الطولة في التأليف، حتى إن مؤلفاته رحمه الله بلغت 1000 كتاب رحمه الله. كان يكتب في اليوم 12 قراءة. من بديهته ومن صدره مباشرة، وكتب الواسطية ما بين العصر والمغرب، كتاب يقرأ في شهرين، كتبه ما بين العصر والمغرب. وأمن الواسطية لما طلب منه بعض قضاة واسط أن يكتب له في اعتقاد السلف، فقال قد كتب الناس في هذا، فقال لا، أنا أريد أن تكتب لي أنت، أن أفهم كلامك أنت فهما واضحا. فكتب له ما بعد العصر إلى المغرب، والرجل أخذ كتابه وسافر به إلى العراق، وكتب كتاب التدمرية في 3 ليالي. قال ابن القيم رحمه الله ولولا وجع به لكتبه في ليلة واحدة. تدمرية ناس يقروها 2-3 شهور. وكتب الأصفهانية في جلسة الضحى، فلما اشتدت الشمس واشتد حرها فرغ من كتابه رحمه الله. يقول الإمام السعدي رحمه الله شيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي، ومن أراد أن يتعرف على منهج سلف الأمة وعقيدتهم وما كانوا عليه من العلم والعمل فلتفتح العيناه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن القيم الجوزية، فإنه إن اكتحلت عيناه بقراءة كتبهما فهم الشرع المطهر كما ينبغي. كلام يكتب بماء الذهب، عشان كده كل واحد فيكم يعقد المآزر ويتهش في طلب العلم، ولا يقنع من العلم برسالة ولا يقنع العلم بمحاضرة. الحلقة العلمية تفيد طالب العلم، والمحاضرات تثقفه في ثقافة فيدخل بالمحاضرة مثقف إسلامي، يكون عنده خبر عن السلام، عنده خبر عن جيش المشاكل دائرة وش الجرى في كذا وش الجرى فيه، هو مثقف. لكن لا تخرج بها عالما. واحد يعني قال لي والله أنا المحاضرات اللي حضرتها ما لي أحد، يمكن 200، لكن شايف نفسي جاهل لسه. هذه كلام معترف عليك به، كلام معترف. هل إنسان في الغواية والضلالة ينفعه الله بهذه المحاضرات ويأتي به إلى دائرة الهداية، فكم نفعت هذه المحاضرات في هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق الحق وإرشادهم إلى ما ينبغي لهم في عباداتهم، حصل بها نفع كبير وبيان في العقيدة، وفيها بيان في العمل الصالح، وفيها بيان أشياء كثيرة. لكن طالب العلم ليس شأنه هذا، هذا ينفع العام ويأتي به إلى دائرة الحق. أما طالب العلم يدرس هذه الشريعة، يعني لو يتكلم المحاضر ساعتين خلاصة كلامه اتقوا الله واخشوا، مرجى من دي كان مرجى من دي يقول لي اتقوا الله خلاصة يا جماعة الجنة والنار نار خافوا الله، يما لخص المحاضرة في خافوا الله. لكن عرفت شيئا من مسائل الإيمان، عرفت شيئا من قضايا الأحكام، تعرضت على شيء ما يجب عليه في صلاتك، في كذا، في نكاحك، في طلاقك، في بيعك، في شرائك، ما تعلم. فأي طالب علم دار يأخذ مجالس نفسه يحضر له مجالس العلمية المنهجية زي الترمومتر بيديك شنو مجالس، انت شايف كده بيجيبك كده، شايف نفسك كده بيجيبك كده، وربما يخليك كده يقول والله انا اي شيء قيل في المجلس انا كنت عارف الحمد لله انا ماشي طيب، وتحضر وتخطي وتصيب او تعرف نفسك. ولذلك العلماء رحمه الله قالوا مجالس العلم تنفع الانسان في ادبه وفي اخلاقه وفي مواقفه في اشياء. الحواشي دي طبعا لا بد منها بالنسبه للشرح عشان الامور تنجلي. ها ها ها قال باقي دقيقتين. لا لا خلاص ذاك الله انت امين الوقت الدقيقتين. طيب نشرح فيها كلام شرح الثامتين. واصل الايمان في القلب وهو قول القلب وعمله. يعني الان هذا كان ذكرني انا بعباره جرت على كلام السلف او جرت في كلام السلف، وهي في الحقيقه معارضه للتقسيم الثلاثي. السلف يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل، فبعض الناس قد يشتبه عليه هذا، يقول لك مرة يقولون قول وعمل، مرة يقولون قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الأركان، ما قال نعرف هي ثلاثة ولا اثنين، واضح الإشكال قائم. وسألني بعض الطلاب بالهاتف قال لي أنا وجدت الإمام البخاري يقول الإمام قول وعمل، والإمام أحمد يقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قلت جزاك الله خير، البخاري لم يخالف الإمام أحمد، والإمام أحمد لم يأتي بشيء يخالف فيه البخاري، لكن الإمام أحمد فصل والبخاري أجمل. والإجمال في الحقيقة أحيانا يوجب الاشتباه، يسمى يوجب. أديك مثال عند النحويين من باب تقريب المعنى، بعضهم يقول الخبر قسمان، واحدين يقولوا الخبر ثلاثة أقسام، بعضهم يقول الخبر خمسة أقسام، واحد يقول لك النحويين اختلفوا على ثلاثة أقسام. لا ما اختلفوا أبدا. فالذين قالوا قسمان جملة وشبه جملة، يقولون مفرد وغير مفرد، الخبر مفرد وغير مفرد، وزودوها شوية ثلاثة يقولون الخبر مفرد وجملة وشبه جملة، الخبر مفرد ويكون جملة ويكون شبه جملة، بيقول كم؟ ثلاثة. وحين يقولوا الخبر المفرد، خبر مفرد والجملة الفعلية والجملة الاسمية وشبه الجملة الجار والمجرور والظرف، الثلاثة كلام صح، الثلاثة كلام صح، بس هذا يجمل وهذا يفصل شوية وهذا يفصل بحسب مقاصد المصنفين. يعني زول دار يمر مرور يقول الخبر قسمان مفرد وغير مفرد، واحد نحوي ما يشتغل الكلام المجمل ما يصنع يقول ثلاثة، واحد داري داري تعديل باب الخبر يقول خمس بحسب مقاصدهم يجملون ويفصل. علماء العقائد يقول التوحيد قسمان ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. واحدين كابن القيم وشيخه يقول التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. يهودا يهودا ما تخلها، واضح؟ إذن هذا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان تفصيل. البخاري قال الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، تمام؟ وقول اللسان وعمل الجوارح، صارت خمسة لما تضربها تجيب ثلاثة. خلي بالكم أنا عدة بالصبع: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. حتى نضم: قول القلب وعمل القلب، خلي بالك، وقول اللسان وعمل الأركان. هنا العمل ينصرف إلى عمل القلب وعمل الجوارح، شابك في اثنين: عمل قول وعمل، والقول قول اللسان وقول القلب، واضح؟ طيب قول القلب شنو وعمل القلب شنو؟ قول القلب اعترافه وإذعانه، كأنه قال أنا آمنت، كان القلب كلب، فنطق القلب أفرز نطق اللسان، هذا قول القلب. وأما عمل القلب فخشيته وخوفه ورهبته من عقاب الله، دعم القلب، تعظيمه لحرمات الله، خوفه رجاءه، دعم القلب، اعترافه نطقه. السلف قالوا كذا، قالوا القول للقلب هو اعتقاده، عمله ما ينبعث به هذا الاعتقاد، ما ينبعث به من الخوف والرجاء وكذا. وعلى هذا فالتقسيم ثلاثي على كلام البخاري، وثلاثي على كلام الإمام أحمد، وعلى هذا فلا إشكال. وبهذا انتهت المدة التي جعلت في هذا المجلس الثاني. نقبل سؤالين فقط، أي زول عنده سؤال يخط لي شنو؟ كل يوم نجاوب سؤالين. نحن نشرح الأمور بحيث لا يبقى سؤال. فضيلة الشيخ الإيمان اصطلاحا، جزاك الله خير. أيوة، نحن شرحنا الإيمان، قلنا الإيمان لغة الإقرار، وشرعا واصطلاحا هو إقرار القلب واللسان بأن الله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا التعريف ذكر الصنعاني رحمه الله، وذكر الشيخ صفيح حسن خان رحمة الله عليه، ذكروا في كتابه حاشية حواشي ضوء النهار عن الجلال، وذكره صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص في المجلد الأول. اصطلحنا أن نكون سؤالين مشكلة، ليش اديتنا اثنين؟ طيب ليه جوزنا لكن بكرة لا. طيب يا شيخ الفاضل، من الناس من يرى أن الأعمال أي أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان ولكنها شرط كمال وليس شرط صحة، ونحن تركها كلها، ومن تركها كلها ويسمى مؤمنا وليس بكافر، فهل هذا منهج أهل السنة؟ هذا التفصيل لا يعرفه السلف، لا كمال ولا أصل. ودعك منه وقل شرط في الإيمان، شروط الإيمان. ألا يسع كما وسع السلف؟ يسعنا ولا ما يسعنا؟ يسع. خليك بالك. والعمل ما دام هو متفاوت فسيؤدي إلى كذا أو كذا أو كذا. أنتم ما تشتغلوا الأمور كلها جاية. دي رشحات ثابتة، لكن الكلام كل ما نازلين تحت في الإيمان تنزل باتساع. دائما قشم البير يكون بين، لكن لحد ما تمشي تحت حكاية تمشي كلها. أنتم ما تستعجلوا، صلوا وسلموا.